السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثامن في شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء من شهر ربيع الأول الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وقد انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على حروف المعاني، وذكرنا أن حروف المعاني يراد بها الحروف التي وضعت للربط بين الجمل ولها معاني، وفي بعض الأحيان تكون أسماء، يعني ليست حروفا، بل بعضها قد يكون أسماء، ويختلف دلالة اللفظ بناء على اختلاف هذا معنى هذا الحرف. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله وإياه في مسألة وهي مبدأ اللغات، فقال: فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. مبدأ اللغات يعني بدايتها، بداية اللغة، وأراد باللغة الأسماء التي وضعت للأشياء ودلالة الأفعال على معانيها. هذه اللغة بأقسامها الثلاثة المعروفة، هل هي توقيف من الله، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي وضعها وعلمها لآدم وذريته، أو أنها اصطلاحية بمعنى أن الناس يتعارفون على تسمية بعض الأشياء بحسب مصطلحهم في ذلك؟ ابتدأ الشيخ رحمه الله وإياه بالقول الأول، وأعرض عن القول الثاني وكأنه يرى ضعفه حتى لم يذكره أبدا، فقال: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام. الإلهام هو ما يقذف في قلب الإنسان بحيث أنه يعني يكون فيه علم من تعليم الله تبارك وتعالى له، كما قال الله جل وعلا: وعلم الإنسان ما لم يعلم. والوحي برسالة يبعثها الله تبارك، يوحي بها الله تبارك وتعالى إلى أحد من خلقه عن طريق جبريل عليه السلام، فيذكر له أسماء هذه الأشياء. قال: أو كلام، يعني بكلام من الله تبارك وتعالى يخاطب به خلقه فيسمي هذه الأشياء، كما سمى الإيمان والكفر والنفاق ونحو ذلك. وهذه المسألة يبحثها الأصوليون في مقدمات اللغة لكي نعرف دلالة الألفاظ على معانيها، هل هي اصطلاحية أم توقيفية؟ والحق أنها من حيث المبدأ توقيفية، لأن الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها. لكن هذا لا يمنع أن يوجد اصطلاح، لا يمنع من وجود اصطلاح، وقد تنشأ اللغات باصطلاح، وهذا يوجد في تداخل الثقافات مع بعضها. ففي بعض البلدان التي غزاها بعض الأجانب ينشأ فيما بين الغالب والمغلوب لغة تسمى لغة السوق أو لغة الشارع أو لغة التخاطب فيما بينهم، تكون مركبة من لغة هذا ولغة هذا. هذه اللغة اصطلاحية ولا شك، فإذن قد تكون اللغة توقيفية وقد تكون اصطلاحية، لكن مبدأ اللغات كما ذكر الشيخ رحمه الله على صحيح القرآن أنه هو توقيف من الله تبارك وتعالى لدلالة هذه الآية: وعلم آدم الأسماء كلها، فأيد أو أكد العموم بكلمة كل. وفي حديث الشفاعة المشهور أن الناس يقولون لآدم: وعلمك أسماء كل شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان، يعني توقيفي واصطلاحي، يكون له اسمان توقيفي واصطلاحي، مثل مثلا كلمة السنة. السنة هي في يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة هي طريقته وسيرته وما أمر به، كما قال أنس: مضت السنة بكذا. لكن اصطلح الأصوليون مثلا على تسمية ما لم يكن واجبا أنه سنة، وهو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفل تطوع. أما اشتهار كلمة سنة على ما لم يكن واجبا فهذا لم يكن يعني ظاهر المراد في كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كلام الصحابة، فيكون لهذا الاسم معنيان، معنى توقيفي ومعنى اصطلاحي. لكن الشيخ اشترط قال ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، يعني إذا كان في تغيير معنى هذا الاسم والاصطلاح على شيء جديد فيه دليل على تحريمه لم يكن ذلك جائزا، كما لو أردنا أن نغير في اسم الإيمان أو في اسم الإحسان أو في اسم الفسق أو الكفر اللي يترتب عليها في الحقيقة أحكام شرعية، فهذا لا يجوز في هذه الحالة. قال وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. هذه جاءت فائدة عرضا في الكلام على التوقيف، وهي أن الله تبارك وتعالى كذلك أسماؤه جل وعلا على الصحيح من أقوال العلم أنه توقيف، فلا يجوز لنا أن نخترع له اسما بناء على فعل فعله أو على صفة اتصف بها فينشأ له اسم، وإنما أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وطريق معرفة اللغة، كيف تعرف اللغة؟ ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه ثلاث طرق. قال النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره والمركب منه ومن العقل وزيد والقرائن. إذن ليس من طريق معرفة اللغة العقل، فالعقل لا يستقل بإدراك معاني الكلمات، لأن دلالة الألفاظ على معانيها سمعية، ولهذا ابتدأ الشيخ رحمه الله بقوله والنقل، أي النقل يعني أن ينقل أهل اللغة أن هذا اللفظ يراد به هذا المعنى، كما ثبت مثلا سواء كان هذا النقل من كلام الله تبارك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام العرب، فاللغة بالنقل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال لم يرد هذا، إنما الظلم في قول الحكيم، لم تسمعوا قول الحكيم إن الشرك لظلم عظيم، فهنا سمى الشرك ظلما وخص يعني معنى الآية بأن أن الظلم هنا يراد به الشرك، فهذا توقيف فنسميه نقل، فهذا هو الأصل في ثبوت اللغة. وعلى ذلك تجد مثلا في كتب اللغة كالمقاييس لابن فارس، لسان العرب المنظور، وغيرها من الكتب الكثيرة، نقل عن أهل اللغة في معاني الكلمات والألفاظ، لكن ينقسم إلى تواتر، وهذا قليل، وأغلبه وجله إيش؟ أحد. ولذلك تثبت اللغة بنقل الآحاد، تثبت اللغة بنقل الآحاد. أما التواتر في هذا الباب فهو قليل، التواتر أصلا في سواء في هذا الباب ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قليل أصلا، لأن الشروط التي يذكرونها لا تنطبق إلا على صور تكون يعني مما ينتشر وينقله الجم الغفير يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره، ومثل هذا قد لا يثبت به إلا الشيء القليل. فلا تتوقف ثبوت الأحكام ولا ثبوت اللغة على مجرد نقل إيش؟ التواتر، بل نقول يثبت آحادا ويكون هذا الآحاد مفيدا لليقين. قال والمركب منه ومن العقل، يعني من النقل ومن العقل، لكن أساسه النقل، لكن يستدل الإنسان بعقله على دلالته. مثلا قولنا الإنسان في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، ثم قال إلا الذين آمنوا، فقد يستنبط الإنسان من هذا أن الألف واللام في الإنسان مفيدة ليش؟ للعموم، نعم، لأنه دخل عليه الاستثناء إلا الذين آمنوا، والاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار أو العموم أو الاستثناء يدل على العموم، فيكون حينئذ استنباطنا لأن الإنسان أو الألف واللام قد تفيد العموم من هذا القبيل، من كونك يعني ركبت مقدمتين نتجت عنهما نتيجة. وبعض أهل العلم يقول هذا ليس عقلا أصلا، يعني ليس العقل هو المستقل بإحداث اللغة، وإنما استفادها من نقل اللغة أصلا لكن استنبطها استنباطا، فسواء سميته عقلا أو سميته نقلا هو عائد إلى ماذا؟ إلى النقل. ولذلك الشيخ قال وزيد والقرائن. القرائن بمعنى أن يكون سياق الكلام يدل على المعنى المراد، سياق الكلام يدل على المعنى المراد، بحيث لم ينقل مثلا عن أهل اللغة أن هذه الكلمة هو هذا معناها، مثل فاطر السماوات والأرض في قول ابن عباس ما كنت أدري ما معنى فاطر، فاطر السماوات، حتى اختصم إلي أعرابيان فقال في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا ابتدأت، أنا فطرتها يعني ابتدأتها، إلى سياق الكلام دل على المعنى، ففهم معنى فاطر من اختصام هذين وتكلمهما. لا شك أن سياق الكلام يدل على المعنى المراد، فقد يفهم الكلام معناه من القرائن المصاحبة له. إذا صار عندنا ثلاثة طرق، إما النقل المحض، وإما المركب من النقل والعقل، وإما بالقرائن. وعلى هذا لا يستقل العقل بإدراك معنى الكلام، لا يستقل العقل بإدراك معنى. ما معنى لا يستقل؟ يعني ما يمكن أن تعرف دلالة اللفظ على معناه بمجرد أنك تتأمل فيها دون أن تعرف مراد المتكلم بها. فلو أنك يعني جئت إلى كلمة في اللغة العربية لنفترض أنها حليب، جيد، فلا تستطيع أن تعرف أنها دالة على هذا الشراب الذي يخرج من بهيمة الأنعام بمجرد أنك تفكر، بل لابد أن يكون هناك نقل سابق، واحد يعني سمعت هذا الكلام وتلقفته من أهلك وآبائك من حين كنت صغيرا، وهكذا تكون اللغات. ولذلك لو أن عندك طفل عمره 5 سنوات يعرف يتكلم العربية، أخذته ووضعته في ماذا؟ في بيئة فارسية ولا في بيئة أردية، شو بيتعلم؟ يتعلم، لأنه بيسمع ويرى وينطق، فيعرف أن هذا اسمه باب وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا بما سمعه، لا بمجرد ماذا؟ العقل. لكن العقل هو الواسطة، يعني لولا وجود هذا العقل لم يكن للسمع والبصر فائدة ولا لا؟ يعني قد يكون الإنسان لا عقل له، يسمع ويبصر لكنه لا يستفيد شيئا، لأن الأساس في ذلك هو العقل. قال والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهي أن الأدلة النقلية الكتاب والسنة وكذلك نقل اللغة اللي هي تنقل نقلا، هل تفيد اليقين أم لا؟ بعضهم يقول تفيد اليقين مطلقا، وبعضهم يقول لا تفيد اليقين مطلقا، والشيخ رجح أنها قد تفيد اليقين بحسب ظهور دلالة اللفظ. فمثلا قول الله تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا لا يفيد اليقين في المراد بمن هو عقدة النكاح، بسبب أن التركيب اختلفت فهوم الناس في معرفة دلالته بسبب تركيب هذه الكلمة. صح اليد معروفة، عقدة النكاح العقدة معروفة والنكاح معروفة، لكن التركيب أشكل على السامعي، مع أنه بيان، لأن البيان لا يلزم منه أن يتبين للسامع، كما أن الكلالة مبينة وأشكلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أن سلم استغرب وضرب على صدره وقال أما تكفيك آية الصيف، فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بينه ظاهرة وبالنسبة لعمر غير بينة، فلا يلزم من كون اللفظ أو من كون العبارة أو الكلام بينا أن يكون متضحا للسامع، فقد يكون هو بين لكن السامع لم يتضح له لخلل فيه. وعلى ذلك نقول الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بسبب بالنظر إلى وضوح الدلالة وعدم اشتراك اللفظ وعدم طروء شيء عليه، ففي مثل قوله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة لا يمكن أن يطرق إليها الشك، فتكون نسميه نص وقد ينزل عنه إلى الظاهر، وكله يفيد اليقين. الإشكالية نشأت في بعد القرون المفضلة أو يعني في أواخر زمن الصحابة وكبار التابعين، ممن بدأ يعارض القرآن بغيره. ولهذا قال ولا يعارض القرآن غيره بحال، يعني إنما نشأ دعوى أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين بسبب هذه القضايا التي سموها عقلية واعتقدوا أنها يمكن أن تعارض دلالة القرآن. قال وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، ما يصير هذا، لأن الذي خلق العقل وخلق وأنزل القرآن واحد، فلا يمكن أن يخلق شيئا يمكن أن يخالف كلامه الذي أنزله. لكن قد يحدث في عقل الإنسان تصورات وأفكار ويرتب مقدمات نشأت من قضايا كلية كان يعتقدها أو تربى عليها أو توقع صحتها يمكن أن تعارض القرآن. هذا ممكن لأن الباطل لا حد له، والقرآن إنما يوافق القضايا الصحيحة، وأما القضايا الفاسدة أو العقول الفاسدة فالقرآن يزيدها فسادا. ألم يقل الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني المفترض أن القرآن يزيدهم إيمان وهدى وتقى، لا، نزول القرآن زادهم إيش؟ ضلالا وطغيانا وكفرا لخلل في قلوبهم. مثل الأرض التي ينزل عليها الماء، فأرض طيبة تنبت العشب والكلى، وأرض سيئة تكره المشي عليه، تكره بعض الأحيان المطر بسببها، ولا لا؟ الخلل فيها وليس من الماء، الماء ماء مبارك ويستفيد منه الخلق، لكن لما نزل على هذه الأرض الخبيثة خبثت بسبب خبثها، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف والبلد طيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فتفقد قلبك حينما تقف مع آية أو حديث من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتجد في قلبك شيء، فانظر في الخلل في قلبك لا في كلام الله. ولذلك قوله حدث ما قيل، وهو حدث موضوع باطل فاسد، أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، هذا لا يمكن، وإنما هي قضايا سموها عقلية وهي في الحقيقة أقل ما يقال فيها إن يعني صححناها أنها ظنية، والقرآن قطعي لا يعارض بغيره أبدا. قال ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله، اللفظ والمدلول، يعني مثلا لما تقول السماء هذا هو اللفظ ومدلوله هذا الذي تراه في الأفق، ما في مناسبة، يعني ليس سماء من السمو، ممكن يكون في بعض الألفاظ في سماء فيه علاقة، وبعض الأحيان ما يلزم، يعني يقول لا يلزم أن يكون هناك مناسبة ذاتية ما بين اللفظ والمدلول، لا يلزم. ولذلك قد ماذا يطلق اسمان مختلفان على ذات واحدة، يطلق اسمان مختلفان على ذات واحدة، ودلالة الألفاظ على معانيها في الحقيقة كما ذكرنا، وهذه من فروع قاعدة دلالة الألفاظ على معانيها، وشو؟ سمعية لا عقلية تنشأ بماذا؟ تنشأ بإرادة الفاعل المختار. فمجموعة من الناس يتعارفون على هذا أو نشأوا وتلقوها عمن قبلهم، فحينئذ تكون دلالة الألفاظ على معانيها، لا يشترط أن يكون فيه مناسبة ما بين اللفظ وما بين المدلول. قال ويجب حمل اللفظ على، وذكر 10 أشياء، جيد. قال على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه، وسنقابل إن شاء الله كل لفظة بما يرادفها ونذكر مثالها. قال وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل الراجح وعلى عرف متكلم. هذه الأشياء أحد الأسباب التي ادعى بعض الناس أن دلالة الألفاظ على معانيها ظنية بالنظر إلى أنها تحتمل، فاللفظ الحقيقي يحتمل المجاز، والعموم يحتمل الخصوص، والإفراد يحتمل الاشتراك، والاستقلال يحتمل الإضمار، والإطلاق يحتمل التقييد، وهكذا. فيقول ما نجزم بدلالة اللفظ لأنه يحتمل. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الاحتمالات لا تنظر إليها إلا إذا قام عليها دليل صحيح. ترى يا أخوان، إذا لم نضبط هذه الأمور فسدت اللغة. نعم، يصير اللفظ الواحد ما يدل إلا على حسب هوى الشخص وما يريد أن يحمل اللفظ عليه، لكن أنت متلقي في مثل هذا الباب، ولست منشئا للغة، أنت تلقى لغة تكلم بها المتكلم، فأنت تريد أن تعرف مراده، لا تريد أن تنشئ مرادا لتركب عليه هذه اللغة. واضح؟ فإذا لابد أنك تضبط قواعد هؤلاء الذين تكلموا بهذه اللغة. فإذا هذه الألفاظ الآن قد تكون حقيقة، قد تكون عامة، قد تكون مفردة إلى آخره. ما الأصل فيها؟ الأصل فيها هو هذا. لكن ما هو الدليل؟ لأن كل واحد يقابلها يترتب عليه إخلال بالفهم، فالأصل عدمه. فالحقيقة يقابلها المجاز، والأصل في كلام الناس الحقيقة. ولذلك إذا أراد شخص أن يحمل لفظا على مجازه لا يقبل منه إلا بدليل صحيح، وأن يكون اللفظ يحتمل معنى المجاز. لا يكفي فقط أن يحتمل، لابد يكون شيئان، دليل واللفظ يحتمله. فمثلا في قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لو قال الأمر ها هنا لا يشمل الوجوب، بل هو أي أمر يراد به الإباحة والاستحباب، نقول لا، الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، فلا يحمل على مجازه إلا بدليل. قال وعمومه دون خصوصه، يعني ما تحمله على الخصوص إلا بإيش؟ إلا بدليل. ولك الصحابة رضي الله عنه لما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حملوا عليه عمومه، حملوا على عمومه حتى بين، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحمل، وإنما بين لهم أن هذا اللفظ يراد به الخصوص، هذا اللفظ في هذا الموطن يراد به الخصوص. حينما يكون هناك خلل في الفهم قد يصحح النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد اللفظ كما هي ويصحح الفهم، كما قالت عائشة لما قال من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو يقول الحساب وهنا حسابا، فاللفظان مختلفان، أعاد الكلمة كما هي فقال من نوقش الحساب عذب، وهذا العرض، لأن اللفظة النبوية ما فيها إشكال، الإشكال منه من فهم السامع، من فهم السامع. ومثل ما قالت أيضا أم المؤمنين أظن حفصة أو أم سلمة لما قال الله تبارك وتعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، قالت يا رسول الله إن الله يقول وإن منكم إلا واردها، ففهمت من الورود الدخول، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة كما هي وأنه لا يدخل، وقال هذا الورود، في فرق بين الورود وبين الدخول. فقد يتوهم السامع من الكلمة شيئا ليس بصحيح فيصحح له، فقد يتوهم العموم وليس فيها عموم، لكن إذا لم يكن هناك وهم فالأصل حمل اللفظ على عمومه. فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، الأصل فيه ماذا؟ تحريم كل ميتة، استثنينا منه مثلا أحل لنا ميتتان بالنص، وإفراده دون إيش؟ اشتراكه، لأن اللفظ إما أن يكون مفردا يعني دالا على شيء واحد، وإما أن يكون مشتركا دالا على أكثر من معنى، فالأصل هو كونه مفردا. فمثلا كلمة النكاح، بعض أهل العلم يقول هي حقيقة في العقد، فاللفظة ليست مشتركة وإنما معناها مفرد، وآخر يقول اللفظة مشتركة تدل على الوطء وعلى العقد. لو ما عندنا دليل يرجح أحد القولين، شو نرجح به؟ الإفراد. فنقول الأصل في الكلام الإفراد، هذا هو الأصل، فلا تحمله على المشترك إلا بدليل. واستقلاله يعني أنه لا يحتاج إلى إضمار، لا يحتاج إلى إضمار، لا تضمر إلا حينما لا يصح اللفظ بدون إضمار، مثل قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام، لابد تقدر أفطر، لأنه إذا لم يفطر ففدية، عفوا فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، بعض أهل العلم قدر تقديرا فقال إذا قتلوا يقتلوا، إذا سرقوا تقطع أيديهم، فقدر ماذا؟ شيئا قبل كل فعل من أو قبل كل فعل من الأفعال السابقة، أن يقتلوا قدر قبله القتل. وبعض العلم قال له هذا مخير للإمام، فنقول الأصل عدم التقدير، وأن اللفظ اللي هو إضمار، وأن اللفظ مستقل بدلالته بلا إضمار. قال وإطلاقه، نعم التقييد على خلاف الأصل إلا بدليل. ولذلك مثلا رجح بعض أهل العلم قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة في سورة المجادلة، في سورة المجادلة أو المجادلة، رجح قوله تبارك فتحرير رقبة بدون إطلاق بدون تقييد، قال لأن الأصل في الكلام أنه مطلق، ورأى أن اختلاف السبب مانع من إيش؟ من حمل المطلق على المقيد، ورجح قوله بأن الأصل في الكلام الإطلاق. قال وتأصيله يعني أنه أصلي وليس بزائد، ولذلك نقول الراجح في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء أن الكاف أصلية لا زائدة. قال وتقديمه يعني أنه على نفس الترتيب الموجود، كقوله تعالى غثاء أحوى، ادعى بعضهم تقديما وتأخيرا فقال الأصل أحوى ثم يصير غثاء، والصواب أن اللفظة لا تقديم فيها ولا تأخير. طيب قال وتأسيسه يعني دون تأكيده، حمل اللفظ على التأسيس أولى من حوله على التأكيد، كقوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. آت الزكاة بعض العلم يقول هذا مؤكد لقوله وآت المال على حبه، وبعضهم يقول لا هذا مؤسس لمعنى جديد، والإيتاء السابق يختلف عن الإيتاء هذا. وآت الزكاة هذا الواجب اللي فرض في حق أموال معلومة، وآت المال على حبه منه ما هو صدقة مستحبة ومنه واجب مثل نفقة على الأهل والأولاد ومن تجب عليك نفقته، ومثل الضيف إذا قدم وليس معه يعني أو سواء كان معه شيء أو لم يكن معه شيء، على مذهب الحنابلة أن الضيف له حق، وهذا حق في المال سوى الزكاة، فنقول التأسيس أولى من التأكيد. قال وتباينه، التباين أولى من الترادف، ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلي لي منكم أولو الأحلام والنهى. بعضهم العلم يقول أولو الأحلام أولو العقول صارت مثل أولو النهى، وبعضهم يقول أولو الأحلام يعني البالغون وأولو النهى أهل العقول، فيصير هنا المعنى متباين ولا مترادف؟ متباين، فالأولى حمله على تباينه. قال وعلى بقائه دون نسخه، دعوى النسخ لا تقبل إلا بدليل، والأصل بقاء الأحكام وعدم نسخها، ولهذا قال إلا لدليل الراجح، هذا يعود إلى كل ما سبق، فيحمل على عمومه إلا بدليل وعلى حقيقته إلا بدليل، وهكذا بدليل راجح. قال وعلى عرف متكلم يعني يحمل الكلام على عرف المتكلم، نعم إلا أن يدل دليل على عدم إرادة هذا العرف، فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، بعض أهل العلم حمله على الصلاة الشرعية هون يقوم يصلي وينشغل عنهم حتى لا ينظر إليهم وهم يأكلون، فينشغل بالصلاة. وبعض أهل العلم قال لا، هذا يعني السياق يدل على أن المقصود هو الدعاء. فلاحظ كيف أن هذا الفريق الأول حمل اللفظ على عرف المتكلم، فعرف المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة في عرف يراد بها الصلاة الشرعية. نعم قد يطلق على الدعاء لكن في مواطن يدل عليها السياق، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال الأحكام. من هنا الشيخ رحمه الله وإياه بدأ في الربع الأول من أصول الفقه وهو الأحكام، لكنه ابتدأ الأحكام بمقدمة نسميها أصولية كلامية متعلقة بمصدر الأحكام ومنشأها من أين تكون، فأراد أن يثبت ويقرر أن منشأ الأحكام وأصلها ومبتدأها من الله تبارك وتعالى، فهي شرعية لا عقلية، شرعية لا عقلية، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح. لكن لأن هذه المسألة كبيرة طويلة، فالشيخ رحمه الله أراد أن يوضحها ويبينها لك ويقسم الحسن والقبح أقساما يتضح بها المراد. قال الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال ونقص عقلي. يقول إذا أردت بالحسن والقبح ملاءمة الطبع ومنافرته، مثل الطبع مثلا يلائم إنقاذ المحتاج ومساعدته، ينفر من إيذاء الصغير وضربه ونحو ذلك، قال هذا عقلي. صفة كمال ونقص كالعلم والجهل، العلم صفة كمال والجهل صفة نقص، فلما تقول العلم حسن والجهل قبيح هذا تحسين وتقبيح عقلي صحيح. قال وإن أريد بالحسن والقبح وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، اللي هو الأحكام اللي نتكلم عنها نحن عليها في أصول الفقه، التي يترتب عليها وجود ثواب أو وجود عقاب، أو يمدح الإنسان بناء على فعلها يمدح مدحا شرعيا أو يذم ذما شرعيا، هذه لابد أن تكون شرعية. قال فلا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله، سواء كان حكما قدريا وهذا لا ينازع الله تبارك وتعالى فيه أحد، أو كان حكم تكليفي وشرعي، وهذا الناس قد يخترعون أحكاما بعقولهم يخالفون فيها حكم الله أو يوافقونه بحسب هداية العقول، فقد يهتدي العقل إلى حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك واسطة شرعية، مثل ما قال عثمان والله ما فتشت يعني جارية لا تحل لي لا في إسلام ولا في جاهلية، فهو ممتنع من الزنا طبعا، أبو بكر ممتنع من الخمر طبعا لكراهيته له، فقد يستدل العقل، ولا شك أن العقل قائد صحيح إذا استعمله الإنسان استعمالا صحيحا إلى الحسن والقبح. لكن ترتيب الثواب والعقاب لابد أن يكون بدليل شرعي، ثم يبني العقل بعد ذلك على هذا الدليل الشرعي المسائل التي تعود إليه. قال ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداية العقول وضروراتها، بداية العقول أو بدائه العقول أو ببداهة العقول، كلها معاني واحدة أو كلها ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد وهو ضرورات العقول، القضايا الضرورية في العقل لا يأتي الشرع بمخالفتها، كتحريم الظلم والكذب وإيجاب العدل والأمر به، هذه العقول يعني بداية ضرورة ترى حسن هذا وقبح هذا، فلا يريد الشرع بما يخالف ذلك. لكن قد يريد الشرع بقضايا عقلية ليست قطعية، وإنما هي قضايا عقلية يظن صدقها، ربما يريد فيكون حينئذ هذه القضايا العقلية باطلة وفاسدة، ولو كانت قضايا مستنبطة بالعقل، لأن العقل كلمة مجملة قد تطلق ويراد بها القضايا العقلية التي لا تقبل النقيض، وهذه لا يمكن أن يريد بها شرع يخالفها. ويطلق العقل على المسائل التي يستنبطها العقل بتركيب مقدمات حتى يصل إلى نتائج، وهذه تصح أو لا تصح، ولذلك يسمونها نظريات، ترى يسمونها نظريات مع أنها مبني على أبحاث وافتراضات ثم بعد ذلك تجارب، وقد يصلون إلى نتيجة وبعد 10 سنوات يبحثون مرة ثانية فتختلف النتائج، سواء في الطب أو في العلوم الأخرى. إلا لاحظ في قضايا ثابتة يعرفها أصحابها، في قضايا لا تقبل خلاص انتهت، ما عاد في مجال للتطوير فيها لأنها مستندة إلى قضايا عقلية لا تقبل النقيض، وفي قضايا متغيرة بحسب الاكتشافات ونظر الإنسان وتطور يعني تعامله مع الأشياء. والله يخلق ما لا تعلمون، وعلم الإنسان ما لم يعلم. قال: والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه. قوله عرفا، هل هو في عرف الشرع أم هو في عرف الناس؟ أولا قوله شرعا، الحسن والقبح من الناحية الشرعية هو ما أمر به ونهي عنه، ثم هذا المأمور به أو نهي عنه قد يكون في ذاته حسنا يدرك حسنه في ذاته، وقد لا يدرك له حسن لكن لا يكون قبيحا. ما أمر به قد يدرك حسنه فيتوافق فيه العقل والشرع، وقد لا يدرك حسنه، بمعنى أن الإنسان لا يدري لما هذا الحكم، لكن ليس قبيحا. مثل الآن حينما تقول عدد الركعات 4 4 3 4 2، لا شك أن الحكمة، لكن تفاصيلها ما ندري. فحسن هذا التعداد وهذا الترتيب وهذا التقدير ما ندري عنه، فهو حسن بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك لما جاء للمال وضع 2.5 في الزكاة، في الخارج من الأرض 5 ولا لا 5، في ما سقته السماء العشر. هو قد يقول قائل مثلا: والله هذا التفاوت بسبب تفاوت الأموال. صحيح لا شك بسبب تفاوت الأموال، لكن هذا العد المنضبط، فمثلا في 40 شاة ثم 120، طيب ليش ما صارت 80؟ في 5 من الإبل شاة، وهكذا إلى كم؟ 25 24، ثم 25 تتغير. طيب هذا العد احنا لا ندركه تفاصيل حسنه، لكن نعتقد أنه ماذا؟ حسن. فالحسن والقبح شرعا ما أمر به هو الحسن، وما نهي عنه فهو قبيح. وأنت الآن ترى في مثلا عندك كلب معلم أو صقر معلم وتطلقه على فريسة، هو يفترسها مو بيقتلها؟ بلى. فما حكمها؟ إن سميت عليها حلت، وإن لم تسمي. لو افترضنا أصلا أنك سميت على كلبك وأطلق غيرها كلابه ولم يسمه، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وش الفرق؟ لو أخذت سكينة ووضعتها على رقبة هذه الشاه ونحرتها ولم تذكر اسم الله عمدا، حلال ولا حرام؟ وإذا ذكرت اسم الله حلت. المؤمن يصدق ولا يعارض، لأنه يرى أنها هنا حسنا لا تعرفه. وأما الذي قلبه مرض هو الذي يرتاب ويشكك، لا بد أن يدرك عين الحكمة، وقد قهر الله تبارك وتعالى عباده بأمره وحكمه، ألا له الخلق والأمر. فخلقه قهر به عباده، وكذلك حكمه يقهر به عباده. الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله السكينة على قلوبهم سلموا في مثل هذا الموقف العصيب اللي هو صلح الحديبية، يعني ما في أحد موافق لأن يسلم إلا أبو بكر وعمر ومن دونه، عندهم أن هذا يعني فيه شيء من الدلية، فيه شيء من أن أعطي الدلية في ديننا. وعلي رضي الله عنه يقول: لو رأيتني وأنا أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لرددته. بس ما قذف الله في قلوب، أنزل الله على قلوبهم السكينة. هذه السكينة هي الإيمان والتصديق الذي لا يشعر به المنافق ولا يتذوقه. ها إيش قال هرقل وهو النصراني الكافر وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، له بشاشة. هذه البشاشة التسليم المطلق الذي لا يعرف إيش التردد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالريبة والتردد مفسدة لاعتقاد الإنسان. قال وعرف ما لفاعله فعله وعكسه. ما لفاعله فعله حسن، وما ليس لفاعله فعله قبيح. قال ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. نعم، لأنه لم يصدر عن إرادة صحيحة، فتصرف الصغير والصبي والمجنون والبهائم لا توصف لا بحسن ولا بقبح. ثم قال وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. هذه متفرعة عن الحسن والقبح، وهي تنزل من نفى الحسن والقبح مع المعتزلة، وهما مسألتان: شكر المنعم ومعرفة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن المعرفة سابقة، ولذلك قال ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، يعني لذات المعرفة أول واجب، لأن هناك النظر يسبقها، لكن النظر واجب لا لذاته ولنفسه ولكن لغيره، النظر لكي تتوصل به إلى المعرفة. قال واجبان، يعني شكر المنعم ومعرفته واجبان شرعا لا عقلا، لأن الشارع هو الذي أمر بذلك، وعلى هذا لا يحتاج الإنسان حتى يؤمن أنه إيش يدخل في مرحلة الشك والكفر حتى يؤمن، يدخل في مرحلة النظر حتى يؤمن، وإنما الواجب عليه أن يعني يدخل بالإيمان بمجرد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومعرفة معاني. إذا أدرك وفهم هذا المعنى ثم تلفظ به صار مؤمنا، وإلا قد يدركه ويفهم ولا يتلفظ به. أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا معنى لا إله إلا الله لكنهم ما أقروا بها ولم يسلموا لها ولم يذعنوا لها ولم ينطقوا بها، فما كانوا مؤمنين. شكر المنعم ومعرفته هل هما معنى واحد ولا بينهما فرق؟ قال وفي قول لا فرق بينهما عقلا، يعني من الناحية العقلية أن شكر المنعم ومعرفته متلازمان، فإن قلت الشكر يمكن معرفته عقلا فالمعرفة كذلك، وإن قلت الشكر يعرف شرعا فالمعرفة كذلك. وبعضهم يقول لا، بينهما فرق، لأن المعرفة أصل والشكر فرع، إذ كيف تشكر من لا تعرفه؟ فلا بد أن تعرف أولا ثم تشكر. وهذه من القضايا الكلامية التي أشغل الأصوليين أنفسهم بها ولا حاجة لهم بها، إذ هي من قضايا الكلام، وأيضا ليس يعني بحثها هو مما يعني يستفيد به الأصولي شيئا يمكن أن ينفعه في استنباط الأحكام، ولذلك مر عليها مرورا سريعا. قال وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح. هل الله تبارك وتعالى يفعل لعلة ولحكمة؟ يقول في قول لا، وإنما يفعل بحسب مشيئته. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفعل لعلة وحكمة، لكن لا لحاجته لهذه العلة وإنما لمقتضى حكمته. ولذلك الآن على القول الأول وهو أنه يفعل لا لعلة ولا لحكمة، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه هو بمجرد المشيئة، لا لميزة وعلة وحكمة تقتضي ذلك، ولكن لمشيئته تبارك وتعالى. لكن الله ماذا يقول؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. والآيات كثيرة في إثبات إيش التعليل والحكمة في أفعال الرب جل وعلا، فلا شك أن القول الصحيح أن الله يفعل بمشيئة، لكنها مشيئة مرتبطة بحكمته، فهو يفعل العلة وحكمة. قال وهي وإرادته، يعني المشيئة والإرادة ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. في فرق يقول بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضا والسخط والبغض. طبعا الشيخ رحمه الله قال والإرادة والمشيئة جمعهما معا، لكن الإرادة قد تطلق في الحقيقة على المشيئة، مثل من يريد الله أن يضله فهذه إرادة كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة. وقد تطلق الإرادة لا على الأحكام الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبعض ما يتطهر من أهل البيت ما يتطهر، لكن الله أراد ذلك يعني شرعه وأعطى الأحكام التي من فعلها حصل له ذلك. بناء على قول الشيخ أن المشيئة والإرادة بمعنى واحد، يقول هي تختلف عن المحبة والرضا. نعم لا شك، فقد يريد الله تبارك وتعالى ويشاء شيئا ولا يحبه ولا يرضاه. لماذا؟ لأنه إرادته ومشيئته غالبة على كل شيء، فهو إنما لا يخرج عنها شيء أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن أحكامه الشرعية ينقسم الناس فيها، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن الناس كافر ومنهم مؤمن، فهو يحب الإيمان ويبغض الكفر ويأمر بالإيمان وينهى عن الكفر، يسخط الكفر والمعاصي ويبغضها، لكنها تقع بإرادته ومشيئته. طيب هي شر، الشر ليس إليه جل وعلا، وإنما هي شر بالنسبة إلى من فعلها، وهي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى مقتضى ماذا؟ حكمته وإرادته، لأنه جل وعلا يحكم ويفعل ما يريد ولا غالب لحكمه جل وعلا، فهي بمقتضى إرادته وحكمته خير، لكن بمقتضى تعلقها بالعباد شر، لأن الشر ليس إلى ربنا جل وعلا تعالى وتقدس. قال ويحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. قال فائدة: الأعيان والعقود والمنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل مباحة. الأعيان والعقود، الأعيان هي الذوات، والعقود هي أفعال الناس في الأشياء أو المعاقدات، البيع والشراء ونحو ذلك. والأعيان هو الانتفاع بالذوات، كأن تنتفع بهذه البهيمة، بهذا الخشب، بهذا الحديد ونحو ذلك. المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه، إن خلا شرطية، وبعض العلماء يقول لم يخلو وقت عن شرع. قال أو بعده، يعني إذا كان هذه الأعيان بعد الشرع لكن خلا عن حكمها، بمعنى لم يرد فيها نص، وكأن الشيخ يقول عن خلا عن حكمها مطلقا لا بنص ولا بقياس، وهذا لا يتصور في الحقيقة، لأنه لا يوجد حادثة تقع إلا ولله تبارك وتعالى فيها حكم. قال أو لا، يعني ما خلا عنها حكم الله تبارك وتعالى، لكن جهل الحكم، فما حكمها؟ مباحة. طيب أنا بسأل سؤال، إذا كان ما في شرع أو جاء الشرع وهذا جاهل، وش يدري عن كلامك ولا لا؟ فأظن أن ما يدري عن كلام الشيخ الآن حتى يفرض هذه المسألة ولا لا؟ ولهذا قال بعض العلم هذه المسألة من حيث هذا النظر لا فائدة فيها، لأنهم يبحثون مسألة لن يستفيد منها الناظر فيها، لن يستفيد منها المتعلقة به، لأننا ونحن نبحثها الآن عندنا شرع ولا ما عندنا؟ عندنا شرع، فالمبحوثة له أصلا ما عنده شرع، فإذا كان ما عنده شرع بيصير عنده مختصر التحرير ولا غيره من كتب الأصوليين. لكن لماذا عقدوا هذه المسألة؟ افتراضا، لو افترضنا أن ما في شرع، هل يحكم العقل؟ فحتى يغلق الباب على المعتزلة وأن العقل لا يحكم، قال بإلهام، ليس بالعقل ولكن بإلهام. جيد. وبعض العلم قال لا، ما في مشكلة إذا كان ما في شرع أن يحكم العقل، والعقل أقرب على الأقل وأوضح من الإلهام، العقل يمكن أن تقيم الدليل عليه وتبرهنه، والإلهام مجرد ماذا؟ حس باطني. ولهذا عرفه بقوله وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به. قال بعلم يخرج الجهل والهوى، وإنما تحرك القلب لعلم، لكن هذا العلم قد لا يستطيع التعبير عنه، وإنما بأشياء وقراء وكذا ونظر وحدس يستطيع أن يكتشف حكم هذا الشيء. قال ويحصل به اطمئنان، كما في الحديث البر ما إيش؟ ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع الناس عليه. فالاطمئنان يشير إلى وجود علم، هذا يدعو إلى العمل. هذا الإلهام هل هو حجة؟ قال: وهو في قول طريق شرعي. وعلى هذا سيكون الإلهام قبل الشرع أو بعده وخلى الحكم عنه أو بجهل، الحكم بطريق شرعي لا بالعقل. هذا الذي يريد أن يقرره الشيخ لما قرر أنه لا حاكم إلا الله. طيب قبل الشرع أو بعده وخلى حكم عنه هل يحكم العقل؟ يريد أن يقول لا، يحكم بإلهام، وهذا الإلهام طريق شرعي في قول. لكن الصحيح أنه ليس طريقا شرعيا، بل هو طريق للترجيح في ذات المكلف بين المتعارضات التي تساوت أدلتها. الإلهام طريق للترجيح في ذات المكلف بين الأمور التي تعارضت أدلتها. أما لو رجح دليل على آخر ما يجوز تعمل بالإلهام، بل يجب أن تعمل بما ظهر لك من الدليل. لكن لو تقاربت الأدلة وتقاومت ولم يكن عندك دليل، يمكن للإلهام أن يرجح، أو أن تعمل به في الحذر، كأن تقول: حدسي في هذا أني لا أرتاح إليه فلا أبايعه ولا أداينه. لكن ما تحكم عليه عند الخلق، وإنما تحكم عليه في نفسك. أو تقول: أنا من مرتاح منه فلا أزوجه ابنتي أو موليتي، لكن لا تحكم عليه عند الآخرين. فهذا يمكن أن يكون الإلهام فيه دليلا صحيحا. نأتي للمسألة النافعة، وهي أن الأعيان والعقود التي لم يرد فيها نص خاص، فما الحكم فيها؟ الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، ودليلها نقلي شرعي، وقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فنسب التحريم إلى السؤال، فدل على أنه قبل السؤال لم يكن حراما. وقول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فدل على أن ما لم يفصل تحريمه فهو على الحل. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: فصل الحكم الشرعي. بعدما قرر رحمه الله وإياه أنه لا حاكم إلا الله، أراد أن يدخل في تفاصيل الحكم الشرعي، فقال: مدلول خطاب الشرع. مدلول يعني ما دل عليه خطاب الشرع. وما هو الخطاب؟ قال: الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذا الخطاب هو قول، فأخرج الفعل. ففي اصطلاح الشيخ أن الفعل ليس بخطاب، لكن هل معنى ذلك أنه لا يستفاد منه حكم؟ الصواب لا، بل يستفاد منه حكم، يستفاد. ولذلك قرر أهل العلم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفادوا منها أحكام. لكن لا يخفاك أن دلالة القول ليس كدلالة الفعل، دلالة القول أوسع وأشمل وأوضح وأبين، الفعل أدل من حيث الصفة، لكن هو يدل. فقوله قول خرج مخرج الغالب، وعلى هذا لا يفهم منه مفهوم مخالفة أن الفعل ليس بخطاب يستفاد منه. قد تقول: هو ليس بخطاب لكن يستفاد منه حكم شرعي، ليس بخطاب قولي لكنه خطاب فعلي. قال: قول يفهم منه من سمعه شيئا. إذا لابد يكون هذا القول مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. قال: شيء مفيدا مطلقا، يعني سواء قصد المتكلم الإفادة أو لم يقصدها، ما دام تراكيب الجملة دالة على معاني صالحة للدلالة فهو خطاب. قال: ويسمى به الكلام في الأزل في قول، يعني كلام الله جل وعلا قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يكلفوا بشيء، هل يسمى خطابا أو لا؟ بعض العلم يقول: ما يسمى خطاب لأنه لا يوجد مخاطب، ما يوجد مخاطب فهو كلام وليس بخطاب. وبعضهم يقول: لا، هو خطاب لأنه سيتعلق بمخاطب. قال: ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب. سيأتي تفاصيل هذه الجمل كلها إن شاء الله، كل حكم في محله. إنما قوله مع جزم لم يرد بذلك أن يكون هناك جزم خاص، وإنما مجرد طلب الفعل بلا قرينة تصرفه عن الوجوب هو ماذا؟ هو واجب. قال أو لا معه، يعني لا مع جزم فندب، أو بطلب ترك معه يعني مع الجزم فتحريم، أو لا معه يعني لا مع الجزم فكراهة، أو بتخيير فإباحة. وإلا يعني إذا لم يتعلق بطلب فعل ولا طلب ترك فهو خطاب وضعي، يعني جعل علامة على الحكم التكليفي، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الأبواب القادمة. قال والمشكوك ليس بحكم، يعني الذي يشك فيه ويتردد فإنه لا يكون حكما، وإنما الحكم ما جزم بمعناه وإرادته. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.